وتبريدي ما سدي في حلي مطات ما وكان قيدي له غاصب كم وين تنغير دي نور فزر ضصيها وتسر ذي الهضرة ذي الخيالي ذي تمكتير ورد الزيغ الجيها وكان قيدي له صيفان خمم كان توري زواجي الورد دب ذا سمام شماتي الحنان من غفكيتي وما شوقي يا مطرد تساوي شفام انت ولد طلام الموت انت من فتاك ورزي يا مطرد تساوي شفام انت الموت انت بدل في بورزين الموت انت بدل في بورزين في حل الورد صعصيك ويمطي ويكاو وتبريدي ما تهدي في حل مطار تهما وتستقر تبقاو مسحوت ورتوين في الضيق ورد في الزيغ رجيها وكان قيدي لو غاصب كان بوينة الغير ذي نور فزر الصيفة وتسر ذي الهضرة ذي الخيال ايدات بكثير ذي الخيال ايدات بكثير سوراميمي روحنا دام تتساقض الهنام لقي ضيت اللي وصلك فالطقمة تبد ضوض الطنام تشير والصيفان سيسك نتصرضي ونزام يتصص بستكري وعدام يهنقى صكام سخام مدك شمدان يتصص بستكري وعدام سخامة منك شمداتاو في حل الورد صعصيكاو يمطي ويكاو كمل بريدي متدي في حلي مطار تاماو تستقر تبقاو سهوت ورتوين تبغي ورد في الزيغر فيها وكان يقي ليلاو وعصر كان وين تنغي دي نور خزر ضو الصيفة وتسر ذي الهضرة ذي الخيال يدت بكتي ذي الخيال يدت بكتي تنيالي الحراب والدان فراقس يقلام تسر ضي الدرس الخمرار يحزن ريسي فضصا ضرع ذي الهوى تنغط بالزيدين امار ينهي التونيس يرى ورم يرزا في القرب ملاي الدوار ينهي التونيس يرى ورم يرزا في القرب ملاي الدوار في القرب ملاي بريدي ما تهدي في حلي مطار تهدي الصيف وصرد الحضرة هذي الخيال يديت مكتي هذي الخيال يديت مكتي.